الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة يوسف، قال الله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال فيه مسائل، ونذكر قصة قبل ذلك. قيل إن الملك بلغه أن الخباز يريد أن يسمه، وأن صاحب شرابه مالأه على ذلك، فحبسهما جميعا، وذلك قوله: ودخل معه السجن فتيان. فقال الساقي: إني أراني أعصر خمرا، أي أعصر عنبا خمرا. وقال صاحب الطعام: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، بتفسيره، إنا نراك من المحسنين. تأتي الأفعال الجميلة، وقيل تأتي الأفعال الجميلة، وقيل: ممن يحسن تعبير الرؤيا. فيه مسائل: الأولى، عبارة الرؤيا علم صحيح ذكره الله في القرآن. الأولى أن عبارة الرؤيا علم صحيح ذكره الله في القرآن، ولأجل ذلك قيل: لا يعبر الرؤيا إلا من هو من أهل العلم بتأويلها، لأنها من أقسام الوحي. الثانية، تعبير أكل الطير من الخبز الذي فوق رأس الرجل بما ذكر. الثالثة، تعبير عصر الخمر بسلامة الذي رآه ورجوعه إلى مرتبته. الرابعة، فيه دلالة على قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يذكرها، وقوله: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. الخامسة، أن التأويل في كلام الله ولغة العرب غير التأويل في عرف المتأخرين، ومعناه ما يؤول الأمر إليه. السادسة، أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل عن مسائل العلم إلا من رآه يحسن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كان من آخر ما مر معنا في الآيات قول الله سبحانه وتعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وأشرت إلى أن هذا القرار من أعجب القرارات، وأيضا أسفهها وأحمقها، لأن الآيات ظهرت والبينات تجلت لهم، براءة يوسف عليه الصلاة والسلام، وأن كل ما قيل عنه فإنه كذب وافتراء عليه، ظهرت هذه الآيات، ومع ذلك كان القرار أن يسجن حتى حين، أن يسجن حتى حين، أي مدة من الزمان، من أجل أن تسكن هذه القضية. وأرادوا شيئا بسجنه، وأراد الله سبحانه وتعالى لعبده ورسوله يوسف عليه صلوات الله وسلامه بهذا السجن خيرا عظيما وفضلا عميما، على خلاف ما أراد هؤلاء، بل إنه آية من آيات الله. فهذا العزيز الذي عمل على سجن يوسف عليه صلوات الله وسلامه من أجل أن تسكن القضية، يشاء الله بعد سنوات أن يخرج يوسف عليه الصلاة والسلام ويحل محل العزيز، ويكون مكان العزيز على خزائن مصر. فهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، أرادوا بسجنه أن تسكن القضية وينتهي الأمر، ولكن كان سجنه سببا لزيادة ظهور براءته وكذبهم وافترائهم عليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم مكن الله سبحانه وتعالى له على خزائن الأرض، فأصبح محل العزيز في هذا العمل وفي هذه المهمة العظيمة. أدخل يوسف عليه الصلاة والسلام السجن ظلما، ودخل معه السجن فتيان، دخل معه السجن فتيان. وقيل في سبب دخولهما السجن أنهما تمالأ وتواطأ على سم الملك، وأحدهم كان يعمل في صناعة الخبز والآخر في عصر الخمر، فتمالأ على ذلك وبلغه خبرهما وما يريدان فعله فسجنهما، أدخلهما السجن. وداخل السجن تعرف على يوسف عليه الصلاة والسلام، تعرف عليه بأخلاقه الفاضلة وأدابه الكاملة ومعاملته الحسنة وأدبه العالي الرفيع صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يأتي معنا في القصة أنهما شهد له تلك الشهادة بقولهما إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين، أي لما رأي عليه من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية والمعاملات الحسنة التي كان لها الأثر البالغ على نفسيهما. قال الله سبحانه وتعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. هذا الارتياح من هذين السجينين الفتيين إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، وطرح كل واحد منهما ما رآه من رؤيا في منامه، له سبب، وهو ما رأياه في يوسف عليه الصلاة والسلام من لطف ورفق وإحسان وكرم ومعاملة طيبة وعلم وعبادة، لأنه تميز بذلك عن بقية من كانوا في السجن، تميز بعبادته، تميز بعلمه، تميز بأدبه، تميز بأخلاقه الفاضلة ومعاملاته الكريمة. وهذا فيه أن من يحمل العلم والخلق والأدب وتجتمع فيه هذه المحاسن لا بد أن يكون له الأثر على من يجالس نفعا وفائدة وإيصالا للخير. ويأتي في مقدمة ذلك الخلق الفاضل عندما يكون متحليا به، أما إذا كان عنده علم ولو كان غزيرا ولكن ليس عنده خلق، فإن عدم وجود الخلق الحسن والأدب يحجب الناس عن الاستفادة من علمه، عن الاستفادة من علمه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما يبقى عندك أحد. فيوسف عليه الصلاة والسلام أخذ يعامل السجناء بالمعاملة الرفيعة والخلق الفاضل، يعود مريضهم، يقف مع مهمومهم، يحسن إليهم. ولهذا شهد له هذان بهذه الشهادة: إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. وعرض عليه كل واحد منهما ما رآه من رؤيا. المتوقع وأنت تسمع هذا السؤال الموجه إلى يوسف عليه صلوات الله وسلامه، كل واحد يسأل عن تعبير رؤيا رآها، المتوقع أن تسمع جوابا عن تعبير الرؤيا مباشرة، إما بأن يعبر أو يقول: لا أحسن تعبير الرؤيا، إن كان لا يحسن من سئل عن ذلك. هذا المتوقع في مثل هذا السؤال. لكن يوسف عليه الصلاة والسلام انتهز فرصة عظيمة إقبال هذين الشخصين عليه وارتياحهما له، أن يدخل عليهما مدخلا لطيفا رفيقا حسنا يشرح لهما فيه الاعتقاد ويبين لهما التوحيد ويوضح لهما أصول الدين ويدعوهما إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويحذرهما من الشرك بالله والعبادات الباطلة التي هم عليها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى تعبير ما سأل عن تعبيره. فمهد تمهيدا من أجمل ما يكون، بل إنه يعد مدرسة نافعة جدا للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في طريقة الدخول على المدعوين وطريقة الوصول إلى قلب المدعو ترفقا وتلطفا وتمهيدا وتوطئة ثم دخولا في صلب الموضوع. ولنلاحظ الآن أن يوسف عليه الصلاة والسلام يريد أن يصل إلى أن يقول لهذين الشخصين إن العبادات التي تقومون بها كلها باطلة وما أنزل الله بها من سلطان، وهذه مجرد أسماء سميتموها، وعملكم هذا كله باطل. يريد أن يصل إلى ذلك، والمخاطبة بهذا الأمر هكذا ابتداء بدون تمهيد وبدون توطئة ربما يمنع المدعو من الاستفادة، فيحتاج المقام معه إلى توطئة وتمهيد حتى يقبل على الفائدة ويحسن الانتفاع مما يقال له ويدعى إليه. فلاحظ هذا التمهيد الجميل اللطيف الذي دخل من خلاله يوسف عليه صلوات الله وسلامه في مخاطبته لهذين الشخصين، وسيأتي معنا في قوله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلى آخره. يقول الشيخ رحمة الله عليه فيه مسائل، ونذكر القصة قبل ذلك بأل التعريف ونذكر القصة قبل ذلك. قيل إن الملك بلغه أن الخباز يريد أن يسمه، أي أن يضع له سما في الخبز ليقتله، وأن صاحب شرابه ما لأه على ذلك فحبسهما جميعا، وذلك قوله ودخل معه السجن فتيان. فقال الساقي الذي يسقي الملك خمرا إني أراني أعصر خمرا، أي أعصر عنبا خمرا. وقال صاحب الطعام صاحب الخبز إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله أي بتفسيره. إنا نراك من المحسنين، تأتي الأفعال الجميلة، هذا معنى من المحسنين، أي نراك تأتي الأفعال الجميلة، أفعالك ومعاملاتك وأخلاقك وآدابك إلى غير ذلك جميلة وحسنة. قال وقيل من المحسنين أي ممن يحسن تعبير الرؤية، قيل من المحسنين أي ممن يحسن تعبير الرؤية، والأول القول الأول هو الأظهر، القول الأول هو الأظهر ويدخل في عمومه إحسان في تعبير الرؤية، لكن قولهما إنا نراك من المحسنين أي في أخلاقك وآدابك ومعاملاتك وكرمك، وهو أمر تميز به وظهر به ظهورا واضحا في السجن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فيه مسائل، الأولى أن عبارة الرؤية أي تعبير الرؤية علم صحيح، أن عبارة الرؤية علم صحيح أي من جملة العلوم الصحيحة، فهو علم صحيح. قال ذكره الله في القرآن، ذكره أي ذكر الله هذا العلم في القرآن، لأن صاحبي السجن طلب من يوسف تعبير الرؤية وعبر لهما الرؤية، وأيضا سيأتي تعبير يوسف عليه صلوات الله وسلامه لرؤية الملك، فتعبير الرؤية علم صحيح، لكن كما سيأتي تنبيه الشيخ لا يؤخذ عن كل أحد، خاصة أن ثمة أناس يتسرعون في ذلك، وآخرون يتأكلون بذلك، آخرون يتأكلون يأكلون أموال الناس بالباطل بادعاء أنه يحسن التعبير وأنه يجيد تعبير الرؤية ويجعلها مدخلا له لأكل أموال الناس بالباطل. فإذا هذا العلم لا يؤخذ عن كل أحد، وهذا يستفاد من قول الشخصين إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين، لم يسأل أي أحد ولم يطلب تعبير الرؤيا من أي أحد، فلا يطلب التعبير إلا من المحسن، المحسن هو في نفسه، وأيضا المحسن في تعبيره للرؤيا على القولين في معنى إنا نراك من المحسنين. قال ولأجل ذلك قيل لا يعبر الرؤيا إلا من هو من أهل العلم بتأويلها، لا يعبر الرؤيا إلا من هو من أهل العلم بتأويلها. وهذا المعنى جاء فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي في كتابه الجامع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. وقوله رحمه الله لأنها من أقسام الوحي، لأنها من أقسام الوحي، وهذا جاء فيه الحديث في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الرؤيا الصالحة، الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، من 46 جزءا من النبوة. قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية تعبير أكل الطير من الخبز الذي فوق رأس الرجل بما ذكر، أي أنه يصلب فتأكل الطير من رأسه، أي أنه يصلب فتأكل الطير من رأسه. عبر يوسف عليه الصلاة والسلام رؤيا الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا وأن الخبز تأكل من وأن الطير تأكل من هذا الخبز الذي على رأسه، عبره بأنه يصلب ويعلق، المصلوب يعلق على الشيء الذي يصلب عليه ويبقى معلقا على ما صلب عليه، وتأتي الطير تأكل اللحم من رأسه. هذا تعبير رؤيا الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا. والآخر قال في المسألة الثالثة تعبير عصر الخمر بسلامة الذي رآه ورجوعه إلى مرتبته، أي إلى عمله السابق كما كان. المسألة الرابعة فيه دلالة على قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يذكرها، إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يذكرها، أي لا يذكرها لأحد ولا يطلب تعبيرها من أحد، بل عليه فيما إذا رأى شيئا يكرهه أن ينقلب على جنبه الآخر وهو على فراشه، وأن يتفل عن يساره ثلاثا، وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرها، وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر الشيطان الرجيم. والأمر الخامس أن لا يحدث أحدا بها، أن لا يحدث أحدا بها. هذه أمور خمسة ينبغي أن يفعلها الإنسان عندما يرى في منامه شيئا يكرهه، عندما يرى في منامه شيئا يكرهه. الأول أن ينقلب على جنبه الآخر، والثاني أن يتفل عن يساره ثلاثا، والثالث أن يتعوذ بالله من شر هذا الذي رآه، من شر الرؤيا، والرابع أن يتعوذ بالله من شر الشيطان، والأمر الخامس ألا يحدث أحدا بها، ألا يحدث أحدا بها. فإنه إذا فعل ذلك فإنه لا يضره أو لا تضره كما أخبر بذلكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقال والله تعالى أعلم ولا أعلم بصحته أن هذين الفتيين عندما ذكر ليوسف الرؤية التي رآها كل واحد منهم وعبرها بهذا التعبير وفيها أن أحدهما يصلب فتأكل الطير من رأسه، قال أما أحدكما وأما الآخر، فلما عبرهم قالوا ما رأينا شيئا، قالوا ما رأينا شيئا، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. والله تعالى أعلم بصحة ذلك، لكن شاهد القول أن من رأى في منامه شيئا يكرهه فعليه بهذه الخمس أن يعتني بها، فإنه كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام لا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى. قال فيه دليل على قوله إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يذكرها، وقوله الرؤيا على رجل طائر، وهذا حديث صحيح، الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، يعني كشيء معلق برجل الطائر، كشيء معلق برجل الطائر، الطائر الذي يطير وفي رجله شيء معلق ملتزق برجله أو معلق برجله وهو يطير، فيقول الرؤيا كشيء معلق برجل طائر، كشيء معلق برجل طائر، الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، يعني تستمر على طيرانها، فإذا عبرت وقعت، إذن وقوعها مرتبط بالتعبير. وهذا يستفاد منه أن الإنسان إذا رأى شيئا يكره أو شيئا يخيفه لا يبحث عنه ولا يذكره لأحد، وإنما يكتفي بالاستعاذة من شره والاستعاذة من شر الشيطان، وأن ذلك لا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة أن التأويل في كلام الله ولغة العرب غير التأويل في عرف المتأخرين، فإن التأويل في كلام الله معناه ما يؤول إليه الأمر، قال نبئنا بتأويله، نبئنا بتأويله أي نبئنا بما يؤول إليه هذا الشيء الذي رأيناه، إلى أي شيء يؤول، ما هو مآله، نبئنا بتأويله أي أخبرنا بمآله إلى أي شيء يؤول. فالتأويل في كلام الله سبحانه وتعالى هذا معناه، وأيضا من معناه التفسير، من معناه التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، فيأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى ما يؤول إليه الأمر، بخلاف ما عليه المتأخرين، لأن التأويل عند المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره ومدلوله ونقله إلى ظاهر لفظ آخر، إلى ظاهر لفظ آخر، وتحت هذا المسمى الذي هو التأويل في مفهوم المتأخرين دخلوا في التحريف للنصوص من أوسع أبوابه، ولهذا الحق أن الذي يسمونه تأويلا ولا سيما في باب الصفات وهو في الحقيقة تحريف لها، لأنه صرف لنصوص الصفات عن ظاهرها ومدلولها، والقاعدة في باب صفات الله تبارك وتعالى أن تمر كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت دون تحريف أو تأويل بمعنى صرف لها عن ظاهرها ومدلولها. نعم. قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل عن مسائل العلم إلا من رآه يحسن ذلك، إلا من رآه يحسن ذلك، وهذان الفتيان إنما سأل يوسف لما رأي فيه من إحسان، قال إنا نراك من المحسنين. نعم. قال رحمه الله قال تعالى قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول عليه السلام: إني عليم بتعبير الرؤيا هذه وغيرها، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل إتيانه، فكيف بغير ذلك؟ ففيه مسائل: الأولى ذكر العالم أنه من أهل العلم عند الحاجة ولا يكون من تزكية النفس. الثانية إضافة هذه النعمة العظيمة إلى معطيها سبحانه وتعالى لا إلى فهم الإنسان واجتهاده. الثالثة ذكر سبب إكرام الله له بهذا الفضل وهو الترك والفعل، فترك الشرك الذي هو مسلك الجاهلين واتبع التوحيد الذي هو سبيل أهل العلم من الأنبياء وأتباعهم. الرابعة ذكره أنه من هؤلاء الأكرمين، ذكره أنه من ذرية هؤلاء. الرابعة ذكره أنه من ذرية هؤلاء الأكرمين، فانتسب إلى البيت الذي هو أشرف بيوت أهل الأرض، وهذا جائز على غير سبيل الافتخار خصوصا عند الحاجة. الخامسة أنه صرح لهم بأنهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. السادسة أن الجد يسمى أبا كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما واحتج بالآية على زيد بن ثابت رضي الله عنه. السابعة قوله: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، قيل معناه إن الله عصمنا، وهذه الفائدة من أكبر الفوائد وأنفعها لمن عقلها، والجهل بها أضر الأشياء، والجهل بها من أضر، والجهل بها من أضر الأشياء وأخطرها. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى ما جاء عن يوسف عليه صلوات الله وسلامه في مخاطبته ودعوته لصاحبي السجن، كيف دخل عليهما، كيف أنه وجد سؤالهما له عما رأيا فرصة له ليدخل عليهما مدخلا طيبا جميلا لتعليم التوحيد وتفهيم العقيدة. وهذا فيه أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن ينتهز كل فرصة حتى يدخل من خلالها إلى بيان التوحيد وتقريره وذكر دلائله وبراهينه. فبدأ عليه صلوات الله وسلامه عليه الحديث معهما بقوله: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. فأشار لهما بأنه على علم بتعبير الرؤيا، كأنه يقول: أنا عندي علم بتعبير الرؤيا، ليست فقط هذا الذي رأيتماه وإنما عموما. ولهذا قال لهما: لا يأتيكما طعام، جاء عن غير واحد من المفسرين: لا يأتيكما طعام ترزقانه في المنام، يعني شيئا ترونه في المنام، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أي قبل أن يقع وقبل أن يحصل. وهذا المعنى جاء عن غير واحد، قال: لا يأتيكما طعام في النوم إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة، إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة. فأشار لهما إلى أن عنده علم بالتعبير، وهذا يؤخذ من جواز الإخبار الإنسان عن نفسه إذا كان عنده علم في أمر ما، لا على وجه الافتخار والتعالي، وإنما إخبارا عن نفسه. مثلا يعني أناس كانوا في مكان فتعب أحد الأشخاص فبدأ شخص يصف لهم طريقة لمعالجته، قال أخبركم أنا طبيب. فإخباره لهم بأنه طبيب ليس على وجه التعالي، وإنما حتى يطمئنون للشيء الذي سيفعله أو يتخذه. فيوسف عليه الصلاة والسلام أخبرهما بأنه على علم بتعبير الرؤيا، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، قبل أن يأتيكما. ثم بين أن هذا كله محض فضل الله عليه ومنه سبحانه وتعالى، فأضاف النعمة إلى مسديها والمتفضل بها سبحانه وتعالى. قال ذلكما مما علمني ربي، هذا التعبير وهذه الدراية وهذه المعرفة بتعبير الرؤية هذا فضل من الله عليه. بعض الناس في مثل هذا الموقف يقول أنا درست كثيرا وأنا عرقت كثيرا وتعبت كثيرا وأمضيت سنوات في كذا، وينسى أن يقول هذا فضل الله عليه وهذه منة الله عليه. قال ذلكما مما علمني ربي، ذلكما مما علمني ربي، أي مما تفضل الله سبحانه وتعالى به علي. هذا التعليم وهذا المن وهذا التفضل أيضا ما هي أسبابه من قبل العبد في مجاهدته وجده وإقباله على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. سبب ذلك، سبب هذا المن وهذا التفضل، أني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الترك يكون لمن كان داخلا في الشيء فتركه، ويكون أيضا لمن لم يدخل فيه، بمعنى أنه تركه أعرض عنه ولم يدخل فيه أصلا. وهذا مراد يوسف عليه الصلاة والسلام، الثاني للأول. ليس معنى قول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله أنه كان على ملتهم وأنه ترك، ليس هذا المراد، وإنما المراد بالترك أنه أصلا لم يدخل، تركها أي لم يدخل فيها. فالترك لمن دخل في الشيء وتركه، ولمن أيضا تركه أصلا وإن لم يدخل فيه. فيقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. لا يؤمنون بالله ربا خالقا رازقا معبودا بحق ولا معبودا بحق سواه، أو لا يؤمنون بالله أي باتخاذهم الشركاء والأنداد واتخاذهم المعبودات مع الله، وإن كانوا يعرفون أنه هو الخالق الرازق. فمن يعرف أن الله هو الخالق الرازق لكن لا يخلص العبادة لله فإنه لم يحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما سيأتي في آخر السورة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقوله وهم بالآخرة هم كافرون أي يكفرون بالبعث والجزاء والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فتركت ملة هؤلاء وابتعدت عنها و أقبلت على ملة الأنبياء، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب هو والده، وإسحاق وإبراهيم أجداده. وفيه إطلاق الأب على الجد كما سيأتي في كلام ابن عباس رضي الله عنهما، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي أخلصنا ديننا كله لله وجانبنا الشرك كله دقيقه وجليله كبيره وصغيره، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وشيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي تجنبنا الشرك كله صغيره وكبيره دقيقه وجليله. وهذا الاتباع لملة الأنبياء والاجتناب لملة الذين كفروا بالله عز وجل وباليوم الآخر من فضل الله علينا وعلى الناس، من فضل الله علينا وعلى الناس، أي هذا محض منة الله سبحانه وتعالى وتفضله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يشكرون لله سبحانه وتعالى نعمته عليهم. بعد هذا التمهيد والتوطئة والدخول على هذين بهذا المدخل اللطيف، دخل في صميم الموضوع وما سبق كله تقديم وتوطئة، دخل في صميم الموضوع قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الآن بدأ بدعوتهما بالخطاب المباشر الصريح الواضح: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أيهما خير لك، أن تقبل بعبادتك على الله الواحد القهار، الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلق أجمعين، والواحد أي المتوحد بصفات الجلال والكمال والمتفرد بالربوبية والتصرف والخلق والتدبير، والواحد الذي لا معبود بحق سواه، القهار الذي بيده أزمة الأمور، قهر المخلوقات بقدرته ومشيئته وقوته وبطشه سبحانه وتعالى. أأرباب متفرقون، تصرف العبادة لأرباب متفرقة، أحجار وأشجار وقباب وأضرحة وما إلى ذلك، وهي لا تملك أصلا لنفسها نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا، هذا خير أم أن يفرد الله سبحانه وتعالى الواحد القهار بالعبادة؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وخير أفعل تفضيل: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهو من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، ومن استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، لأن عادة يؤتى بأفعل التفضيل فيما إذا كان الفاضل، إذا كان المفضول فيه من الصفات التي ذكرت في الفاضل، لكن الفاضل أفضل منه فيها، مثلا يقال زيد أكرم من عمر، بحيث يكون عمر عنده كرم لكن زيد أكرم منه، أو يقال فلان أشجع من فلان، يكون كل منهما عنده شجاعة لكن أحدهما تميز فميز عن غيره بأفعل التفضيل. لكن أحيانا يؤتى بأفعل التفضيل في غير بابه، بحيث لا يكون في المفضول شيء من صفات الفاضل، من ذلك مثلا إذا قيل العسل أحلى من الملح، إذا قيل العسل أحلى من الملح، هنا يقال استعمل أفعل التفضيل في غير بابه، لأن الملح ليس فيه أي حلاوة، فيقال استعمل هنا أفعل التفضيل في غير بابه. إذن قول أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هذا استعمال لأفعل التفضيل في غير بابه، لأن الآلهة لا خير فيها، لأن الآلهة والأرباب المتخذة لا خير فيها إطلاقا، لا يوجد فيها أي خير. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم دخل أيضا في الأكثر صراحة في إبطال ما هم عليه من عقائد، قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لاحظ، قرر هذا الأمر لكن ما بدأ به، قدم قبله ببعض المقدمات تهيئة لنفوس المخاطبين أمامه، ثم دخل بعد ذلك في صميم الموضوع، قال: يا صاحبي، قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني هذه المعبودات التي تعبدون هي مجرد أحجار وأشجار لقبتموها أو سميتموها بأسماء، قلتم هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وعبدتموه، وإلا هو حجر من الأحجار لا ينفع ولا يدفع ولا يعطي ولا يملك شيئا، وهذه طريقة أهل الجاهلية سبحان الله بالتعلق بالأحجار، وكما يذكرون من حالهم بعض الصحابة يذكر من حاله قبل الإسلام أنهم كانوا إذا انطلقوا في سفر في الطريق ينتخبون أجمل حجر يرونه في الطريق فيحملونه معهم، ثم إذا استراحوا في أي مكان وضعوه أمامهم وعبدوه ويلقبونه باسم من الأسماء ثم يعبدونه. ومرة كانوا معهم حجر جميل كلما استراحوا عبدوه فقدوه في مكان، فقدوه ولم يجدوه، فهتف بهم هاتف يقول يا قوم إنا فقدنا ربنا فالتمسوا، إنا فقدنا ربنا فالتمسوا. قال فتفرقنا في الأودية وبين الأشجار نبحث عن الرب المفقود. يقول بينا نحن كذلك وإذا بهاتف يهتف يا قوم إنا وجدنا ربنا أو شبهه، وجدوا حجر آخر جميل فقالوا إنا وجدنا ربنا أو شبهه، واجتمعوا عليه فرحين يعبدونه. هذه حقيقة العبادة عند هؤلاء أهل الضلال، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان أي ما نزل بها حجة ولا وحي، لأن السلطان هو الحجة، وسميت الحجة سلطانا لأن لها سلطة على القلب، لأن لها سلطة على القلب. قال ما أنزل الله بها من سلطان أي ما أنزل الله بها حجة، وهذا وصف لازم لكل ما يعبد من دون الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، كل ما يعبد من دون الله ليس عليه برهان. ما أنزل الله به من سلطان، وقوله عليه السلام ما أنزل الله بها من سلطان هذا ضابط جامع أو أصل عظيم في رد كل باطل، لأن الباطل يرد بهذا الأصل ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الدين لله هو الذي يشرع وهو الذي يأمر وهو الذي ينهى، فكل عبادة أو عمل أو قول أو فعل ما نزل به وحي من الله فهو باطل. وبهذا رد عليه صلوات الله وسلامه باطل هؤلاء، قال ما أنزل الله بها ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، الله هو الذي يحكم هو الذي يأمر هو الذي ينهى، الدين لله، الدين ما شرعه الله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر أن تخلصوا دينكم له وألا تعبدوا معه غيره، وهذا هو التوحيد، أمر ألا تعبدوا إلا إياه أي أن تفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة ولا تصرفوا شيئا من العبادة لغيره، ذلك أي عبادة الله وإخلاص الدين له وإفراده بالعبادة ذلك الدين القيم، هذا هو الدين المستقيم، وكل ما سوى ذلك من الأديان فهو منحرف. والدين القيم أي المستقيم الذي يوصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى والجنة هو هذا، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا فيه أن أكثر الخلق على غير هدى وعلى غير علم بهذا الأمر العظيم الذي خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه. يقول الشيخ رحمه الله، يقول عليه السلام أي يوسف إني عليم بتعبير الرؤيا هذه وغيرها، هذه أي التي سألتماني عنها وغيرها أي من الرؤى، بدليل لا يأتيكما طعام ترزقانه في المنام، هكذا في بعض الأصول، لا يأتيكما طعام ترزقانه في المنام إلا نبأتكما بتأويله، إلا نبأتكما بتأويله قبل إتيانه، فكيف بغير ذلك؟ ذكر لهما ذلك عليه الصلاة والسلام وسلامه من أجل أن يطمئن ويرتاح لما سيحدثهما به عليه صلوات الله وسلامه. قال فيها مسائل، الأولى ذكر العالم أنه من أهل العلم عند الحاجة، ذكر العالم أنه من أهل العلم عند الحاجة، ولا يكون من تزكية النفس، ولا يكون من تزكية. إذا كان المقام يقتضي ذلك ويحتاج إلى ذلك لا بأس به ولا يعد تزكية. مثل هذا ما سيأتي معنا لاحقا من كلام يوسف عليه الصلاة والسلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا فيه جواز ذكر العالم أنه عالم عند الحاجة، ولا يعد هذا من تزكية النفس. المسألة الثانية، إضافة هذه النعمة العظيمة إلى معطيها سبحانه وتعالى، لا إلى فهم الإنسان واجتهاده. لأن يوسف عليه الصلاة والسلام وسلامه لما ذكر لهما علمه بالرؤيا قال ذلكما مما علمني ربي، فأضاف النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي تفضل عليه ومن عليه بالعلم بتعبير الرؤيا. الثالثة، ذكر سبب إكرام الله، ذكر سبب إكرام الله له بهذا الفضل، وهو الترك والفعل، الترك والفعل. قال فترك الشرك الذي هو مسلك الجاهلين واتبع التوحيد الذي هو سبب أهل العلم من الأنبياء واتباعهم. لماذا خص بهذا الفضل؟ ذلكما مما علمني ربي، لذلكم سبب، وهو ترك وفعل، ترك وفعل. قال عليه السلام تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، وفعل وهو واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. المسألة الرابعة، ذكره أنه من ذرية هؤلاء الأكرمين، ذكره أنه من ذرية هؤلاء الأكرمين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فانتسب إلى البيت الذي هو أشرف بيوت أهل الأرض، وهذا جائز على غير سبيل الافتخار خصوصا عند الحاجة، على غير سبيل الافتخار. أما إذا كان على سبيل الافتخار فهذا يذم ولا يحمد. قال عليه الصلاة والسلام اثنتان بالناس هما كفر، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. الخامسة، أنه صرح لهم بأنهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، صرح له بأسماء آبائه الذين اتبع ملتهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. السادسة، أن الجد يسمى أبا كما ذكر ابن عباس واحتج بالآية على زيد بن ثابت في مسألة ميراث الجد، فابن عباس رضي الله عنهما احتج بالآية وفيها التصريح بتسمية الجد أبا، اتبعت ملة آبائي، قال آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. السابعة، قوله ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، وقوله من شيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وإذا دخلت عليها من فإنها تكون نص في العموم وتأكيد للعموم. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، قيل معنا إن الله عصمنا، عصمنا من ذلك ونجانا ووقانا منه. قال وهذه الفائدة من أكبر الفوائد وأنفعها لمن عقلها، وهذه الفائدة من أكبر الفوائد، فهذه أكبر الفوائد، والجهل بها من أضر الأشياء وأخطرها، الجهل بهذه الفائدة من أجل الأشياء وأخطرها. نعم، اقرأها واحدة واحدة. نعم. قال رحمه الله الثامنة، قوله من شيء عام كل ما سوى الله، وهذه المسألة هي التي غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، كما قال تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هذه المسألة الثامنة مستفادة من قوله تعالى من شيء، وهذا يفيد العموم، يفيد العموم، فهو عام في كل ما سوى الله، عام في كل ما سوى الله. قال وهذه المسألة هي التي غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، وعقلاء بني آدم، لأن يوجد خلق يدخل عليهم الدواخل الكثيرة في هذا الباب، فيعبدون مع الله غيره، أو يتخذون أندادا، أو يجعلون مع الله شركاء في العبادة أو في جوانب من العبادة، فغلط في هذه المسألة أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، بينما الأصل أن يكون الإنسان بهذه الصفة لا يجعل مع الله أحدا في شيء من العبادة قل أو كثر. قال الله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الذي يدعوهم إليه هو أن لا يعبد مع الله شيئا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فهذا الأمر كبر على المشركين. والحق أن هذا هو الحق الواضح الذي يجب على كل إنسان أن يلزمه ويتبعه، ولأجله خلق، لأجله خلقه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله التاسعة ذكر سبب معرفتهم بالمسألة وعلمهم بها وثباتهم عليها، وهو مجرد فضل الله فقط عليهم. التاسعة ذكر سبب معرفتهم، أي هو وآبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومن اتبعهم، ذكر سبب معرفتهم بالمسألة التي هي التوحيد والبراءة من الشرك، وعلمهم بها وثباتهم عليها هو مجرد فضل الله فقط عليهم، ذلك فضل الله علينا وعلى الناس. نعم. قال رحمه الله العاشرة أن فضله سبحانه ليس مخصوصا بنا، أن فضله سبحانه هذا ليس مخصوصا بنا. العاشرة أن فضله سبحانه هذا ليس مخصوصا بنا، بل عام للناس كلهم، لكن منهم من قبله ومنهم من رده، وذلك أنه أعطى الفطر ثم العقول ثم بعث الرسل وأنزل الكتب. هذا كلام جميل وعظيم جدا في توضيح قول يوسف عليه السلام ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك الذي هو التوحيد والبراءة من الشرك، من فضل الله علينا وعلى الناس، من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فيقول الشيخ رحمه الله أن فضله سبحانه هذا الذي هو التوحيد والبراءة من الشرك ليس مخصوصا بنا، الدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك مبذولة للجميع، مبذولة للجميع، بل عام للناس كلهم، لكن منهم من قبله ومنهم من رده، مثل ما قال الله تعالى في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فيقول لكن منهم من قبله ومنهم من رده، وذلك أنه أعطى الفطر، أعطى الناس الفطر ثم العقول ثم بعث الرسل وأنزل الكتب، إذن هذه مبذولة للجميع، فهذا فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي بالإقبال على هذا الذي خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه. نعم. قال رحمه الله الحادية عشرة إزالة الشبهة عن المسألة التي هي أكبر الشبه، وذلك أن الله إذا تفضل بهذا كله خصوصا البيان، فما بال الأكثر لم يفهم ولم يتبع، فما أكثر الجاهلين بهذا، وما أكثر الشاكين فيه. فقد ذكر تعالى أن السبب أن جمهور الناس لم يشكر، فأما من عرف النعمة فلم يلتفت إليها فلا إشكال فيه، وأما من لم يعرف فذلك لإعراضه، ومن أعرض فلم يطلب معرفة دينه فلم يشكر. يقول رحمه الله تعالى: المسألة الحادية عشرة إزالة الشبهة، إزالة الشبهة عن المسألة التي هي أكبر الشبهة، وذلك أن الله إذا تفضل بهذا كله، إذا تفضل بهذا كله، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، إذا تفضل بهذا كله خصوصا البيان لأنذركم به ومن بلغ، بيان الدين وإيضاح العقيدة وذكر الدلائل والشواهد عليها، فما بال الأكثر لم يفهم ولم يتبع؟ ما بال الأكثر لم يفهم ولم يتبع؟ فما أكثر الجاهلين بهذا وما أكثر الشاكين؟ ما السبب في ذلك ما دام أنه قد بين وتفضل الله عز وجل بذلك، ببيان ذلك للناس، أرسل الرسل، أعطى الناس الفطر، أعطاهم العقول، أنزل الكتب، بعث الرسل، إذا ما السبب في أن أكثر الناس بين مكذب وشاك وكافر؟ ما السبب في ذلك؟ يقول: فقد ذكر تعالى أن السبب أن جمهور الناس لم يشكر، هذا هو السبب، أن جمهور الناس أي أكثرهم لم يشكر، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فأما من عرف النعمة فلم يلتفت إليها فلا إشكال فيه، من عرف النعمة فلم يلتفت إليها فلا إشكال فيه، يعني في كونه ليس من الشاكرين، وأما من لم يعرف فذلك لإعراضه، يعني عدم شكره لكونه معرضا، ومن أعرض فلم يطلب معرفة دينه فلم يشكر، ومن أعرض فلم يطلب معرفة دينه فلم يشكر. إذن السبب في عدم قبول الناس للحق مع أنهم عندهم كانوا على فطر سليمة، عندهم عقول، بعثت إليهم الرسل، أنزلت الكتب، ولم يقبلوا، السبب في ذلك أنهم لم يشكروا على ما وضحه وبينه الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشرة دعوته إياهما عليه السلام إلى التوحيد في تلك الحال، فلم تشغله عن النصيحة والدعوة إلى الله، فدعاهما أولا بالعقل ثم بالنقل، وهي الثالثة عشرة. هنا ذكر مسألتين: الأولى دعوته إياهما عليه السلام إلى التوحيد في تلك الحال، يعني في السجن وفي ذلك الوضع، وكونهما أيضا قد أتيا ليسأله عن تعبير رؤيا معينة، ففي تلك الحال دعاهما إلى توحيد الله، وهذا فيه أن الدعوة إلى التوحيد يبادر إليها في كل مناسبة، إبراء للذمة وإيصالا للحق، فهذه الفائدة الأولى. قال: فلم تشغله عن النصيحة والدعوة، يعني كونه على تلك الحال لم يشغل، وهذا الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله هو دأب أهل الخير والفضل. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما أودع السجن وأدخل في مكان خلط فيه بالسراق وأصحاب جرائم كبيرة، وأودع هذا الإمام العالم السجن مع أولئك، وكانوا في السجن في حلقات ومجالس لغو، يلعبون ألعاب مثل الشطرنج أو أشياء من هذا القبيل وأمور كثيرة، ومنشغلين في اللهو وفي السخرية، فبدأ يدعوهم حتى تحول كثير من السجناء إلى طلبة علم، حتى قيل إن بعضهم إذا قيل له انتهت مدة سجنك وطلبوا منها أن يخرج يرفض، يريد أن يبقى حتى يستفيد من علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكان بعضهم يرفض أن يخرج ليستفيد من علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالعالم لا يشغله عن دعوته إلى الحق أي أمر من أمور الدنيا، سواء سجن أو غير ذلك، لا يشغله ذلك عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية دعاهما أولا بالعقل ثم بالنقل، دعاهما أولا بالعقل ثم بالنقل بالعقل أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وبالنقل في قول ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله: الرابعة عشرة قوله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فهذه حجة عقلية شرحها في قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل هل يستويان مثلا الآية. هذه حجة عقلية واضحة، أيهما أفضل وأيهما خير؟ رجل قلبه ممزق ومشتت ولا يدري إلى من يتجه، أرباب متفرقون، أم أن إنسان مجتمع قلبه على اللجوء إلى الله والإقبال على الله ودعاء الله سبحانه وتعالى وإفراده وحده بالعبادة؟ فهذه حجة عقلية ظاهرة واضحة. نعم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة أن الذي في الجانب الآخر هو الذي جبلت، أن الذي في الجانب الآخر هو الله الذي جبلت القلوب. الخامسة عشرة أن الذي في الجانب الآخر هو الله الذي جبلت القلوب وأقرت الفطر أنه ليس له كفو. وأقرت الفطر أنه ليس له كفو. أن الذي في الجانب الآخر في قوله أرباب متفرقون خير أم الله، أم الله، فالذي في الجانب الآخر هو الله الذي جبلت القلوب وأقرت الفطر أنه ليس له كفوا، ليس له كفو، أي لا مثيل له ولا نظير. فمعنى ذلك أن هذا الإله الواحد المتفرد بصفات الجمال والكمال، المتفرد بالتدبير، المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العليا، هو وحده الذي يجب أن يلجأ إليه وأن يفرد بالعبادة وأن تطرح تلك الأرباب المتخذة التي لا تملك لنفسها نفعا ولا دفع ولا عطاء ولا منع. نعم. قال رحمه الله: السادسة عشرة أنه هو القهار مع كونه واحدا وما سواه لا يحصيهم إلا هو، فهذه قوله، فهذه قوته، أنه هو القهار مع كونه واحدا وما سواه لا يحصيهم إلا هو، فهذه قوته، وهذا عجزهم، فكيف يعدل به واحد منهم أو عشرة أو مئة. هذا تتميم لبيان البرهان العقلي لإبطال الشرك، بأن الله عز وجل هو القهار مع كونه واحدا، أنه هو القهار مع كونه واحدا، وما سواه لا يحصيهم إلا هو، فهذه قوته، قوة الله سبحانه وتعالى. وهذا عجزهم، يعني من يدعون من دونه كلهم عاجزون، لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لغيرهم نفعا أو دفعا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. فيقول: فكيف يعدل به واحد منهم أو عشرة أو مئة أو ألف أو أكثر من ذلك. نعم. قال رحمه الله: السابعة عشرة بيان بطلان ما عبدوا من دونه بأنها أسماء لا حقيقة لها. السابعة بيان بطلان عبادة ما عبدوه من دون الله بأنها أسماء، هي في الأصل أحجار ملقاة هنا وهناك، فنقلوها ووضعوها على هيئة معينة ولقبوها بأسماء وعبدوها من دون الله، وإلا هي لا تختلف عن الحجر الآخر القريب منها والذي إذا مشوا وطأوا عليه ولم يبالوا به. هذا حجر أخذوه وأبرزوه ولقبوه بهذا الاسم وعبدوه، والآخر ما التفتوا إليه، يمشون ويطأون عليه ولا يلتفتون إليه. هذا الحجر الذي يعبدونه مماثل تماما ولا يختلف عن الحجر الذي يمرون عليه ويطأون عليه وليس له قيمة عندهم أو اعتبار، كلها أحجار لا تملك شيئا، لكن ميزوا هذا الحجر بأنهم أبرزوه وجعلوه على هيئة معينة ولقبوه باسم معين وعبدوه من دون الله، وإلا هو مماثل للحجر الآخر القريب منه وإذا مشوا وطأوا عليه ولم يبالوا به، كلها أحجار لا تملك شيئا ولا تعطي ولا تمنع، ما هي إلا أسماء. نعم. قال رحمه الله: 18 التنبيه على بطلانها بكونها بدعة ابتدعها من قبلكم فتبعتموهم. التنبيه على بطلانها بكونها بدعة ابتدعها من قبلكم، سميتموها أنتم وآباءكم، ما أنزل الله بها من سلطان، فهي ابتدعها من قبلكم واتبعتموهم على ابتداعهم وسرتم على النهج الذي كانوا عليه، وهم كانوا على باطل فتبعتموهم على باطلهم. نعم. قال رحمه الله: 19 بيان الواجب على العبد في الأديان، السؤال عما أمر الله به ونهى عنه، وهو السلطان المنزل من السماء لا يعبد بالظن وما تهوى الأنفس. وهذه فائدة ثمينة يقررها الشيخ أخذا من هذا السياق، أن الواجب على العبد في الأديان السؤال عما أمر الله به، السؤال عما أمر الله به، عندما يريد أن يتعلم الدين يسأل عما أمر الله به، يقول في سؤاله: ماذا يجب علي هنا مما أمر الله به، مما دعا الله إليه، مما دل عليه كتابه، مما دل عليه سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يكون بحثه عما أمر الله به، وهو السلطان المنزل من السماء، وهو السلطان المنزل من السماء لا يعبد بالظن وما تهوى الأنفس. وهذا تنبيه جميل من الشيخ رحمه الله، أن من لم يتبع السلطان المنزل، من لم يتبع السلطان المنزل من الله لا يخلو من حالتين: إما أن يتبع الظن وهذا فساد العلم، أو يتبع ما تهواه نفسه وهذا فساد العمل، وهذا فساد العمل. فكل من ترك السلطان المنزل إما أن يكون متبعا للظن أي العلوم الفاسدة، أو متبعا لما تهواه نفسه أي للإرادات الفاسدة، لا يخلو من هاتين الحالتين. واقرأ ذلك في آية النجم، قول الله سبحانه: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى أي جائرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالذي لا يتبع الهدى ولا يتبع السلطان المنزل إما أن يتبع الظن، يتبعون إلا الظن، أو يتبع ما تهواه نفسه، فساد في العلم أو فساد في العمل أو فساد فيهما معا، أو فساد فيهما معا. نعم. قال رحمه الله: 20 القاعدة الكلية التي تفرع عنها تلك الجزئية، وهي أن أحكام القاعدة الكلية التي تفرع عنها في بعض النسخ منها تلك المسائل الجزئية، وهي أن أحكام الدين، عندكم مكتوب الدنيا وهو خطأ، أن أحكام الدين إلى الله. نعم. 20 القاعدة الكلية التي تفرع عنها تلك المسائل الجزئية، وهي أن أحكام الدين إلى الله لا إلى آراء الرجال، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذه قاعدة كلية جامعة مستفادة من السياق الذي معنا في قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. تفرعت عنها تلك المسائل الجزئية، تلك المسائل الجزئية، وهي أن أحكام الدين إلى الله لا إلى آراء الرجال، أحكام الدين إلى الله، لأن الدين لله، الدين لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع ما شاء ويأمر بما شاء. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأورد الشيخ رحمه الله شاهدا لذلك قول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لأن الدين حكمه إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى آراء الرجال. نعم. قال رحمه الله: 21 إذا ثبت أن الحكم له وحده دون الظن وما تهوى الأنفس، فإنه سبحانه حكم بأن العبادة كلها محصورة عليه، محصورة عليه وحده. إذا ثبت أن الحكم له وحده دون الظن وما تهوى الأنفس، فإنه سبحانه حكم بأن العبادة كلها محصورة عليه وحده، ليس لأحد من أهل السماء وأهل الأرض منها شيء. قال رحمه الله: إذا ثبت أن الحكم له وحده كما قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. فإذا ثبت أن الحكم له وحده دون الظن ودون ما تهواه الأنفس، فإنه سبحانه حكم بأن العبادة كلها محصورة عليه وحده، ليس لأحد من أهل السماء وأهل الأرض منها شيء، لأن الله قال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فقرر أن الحكم له وحده سبحانه وتعالى، وأتبع ذلك بقوله: أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فأفاد ذلك أن العبادة كلها محصورة عليه وحده، وأن أي أحد من أهل السماء أو أهل الأرض ليس لهم فيها أي نصيب. قال رحمه الله: 22، أن هذه المسألة هي الدين القيم، وكلما خالفها أو ليس منها فليس بقيم بل أعوج. فعلامة الحق أن العقول السليمة تعرف عوجاجه. عندكم هنا سقط مخل. فعلامة الحق أن العقول السليمة تعرف استقامته بالفطرة، أن العقول السليمة تعرف استقامته بالفطرة. وعلامة الباطل أن العقول السليمة تعرف اعوجاجه بالفطرة. مرة ثانية: فعلامة الحق أن العقول السليمة تعرف استقامته بالفطرة. وعلامة الباطل أن العقول السليمة تعرف اعوجاجه بالفطرة. فحصل في الطباعة سقط، وأصبح الكلام كلاما خاطئا تماما. نعم. 22، أن هذه المسألة هي الدين القيم، وكلما خالفها أو ليس منها فليس بقيم بل أعوج. فعلامة الحق أن العقول السليمة تعرف استقامته بالفطرة. وعلامة الباطل أن العقول السليمة تعرف عوجاجه بالفطرة. ومع هذا أنزل الله السلطان من السماء بتحقيق هذا والالتزام به وتبطيل ذلك وتغليظ الوعيد عليه. هذه المسألة 22 أخذها الشيخ من قوله: ذلك الدين القيم، أي أن هذا الدين القيم وما سواه فهو معوج. هذا الدين القيم وما سواه فهو معوج ومنحرف، وهذا أمر يدرك بالفطرة، هذا أمر يدرك بالفطرة. قال: فعلامة الحق أن العقول السليمة تعرف استقامته بالفطرة، تعرف استقامته بالفطرة. وعلامة الباطل أن العقول السليمة تعرف اعوجاجه بالفطرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه، إلى آخر الآيات في سورة الروم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. وفي الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. نعم. قال رحمه الله: 23، المسألة الكبيرة العظيمة التي لو تجعلها نصب عينيك ليلا ونهارا لم يكن كثيرا، وأيضا تبين لك كثيرا من المسائل التي أشكلت على الناس، وهي أن الله بين لنا بيانا واضحا أن الأكثر والجمهور الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار من أهل الكتاب والأميين لا يعلمون هذه المسألة مع إيضاحها بالعقل والنقل والفطرة والآيات النفسية والأفقية. هذه المسألة التي وصفها الشيخ بأنها مسألة كبيرة عظيمة لو تجعلها نصب عينيك ليلا ونهارا لم يكن كثيرا، مستفادا من قوله تعالى في تمام هذا السياق: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يقول رحمه الله تعالى: إذا تأملت في هذه المسألة المستفادة من قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، تجد أن الأكثر والجمهور من الناس الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار من أهل الكتاب والأميين لا يعلمون هذه المسألة مع إيضاحها بالعقل والنقل والفطرة والآيات النفسية والأفقية، كما قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. آيات أفقية في هذا الكون وآيات في الإنسان نفسه تدل على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين لله، لكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك، فتتعلق قلوبهم بغير الله ويلتجئون إلى غير الله، إما إلى أشجار أو إلى أحجار أو إلى أقباب أو إلى أموات أو غير ذلك، مع ظهور الآيات الكثيرة في الآفاق وفي أنفسهم بأن لا إله إلا الله وأن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى ولا معبود بحق سواه. نعم. قال رحمه الله: 24 أنه ينبغي للعالم إذا سأله العامي عما لا يحتاج إليه أو سأله عما غيره أهم منه أن يفتح له بابا إلى المهم. هذه مسألة مهمة. العالم إذا سأله العامي عما لا يحتاج إليه أو سأله عما غيره أهم منه أن يفتح له الباب إلى المهم، أن يفتح له الباب إلى المهم. مثل الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: متى الساعة؟ ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ فالعالم إذا سأله العامي عما لا يحتاج إليه أو سأله عما غيره أهم من أن يفتح له باب المهم. ولهذا يوسف لما سأله عن تعبير الرؤية لم يجبهما مباشرة، وإنما تحدث معهما عن الأهم من ذلك، وهو أن يعرف الدين الذي خلق لأجله ووجد لتحقيقه، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فشرح لهما مسائل الاعتقاد ووضحها بهذا الإيضاح البين والتقرير العظيم، ثم بعد ذلك انتقل عليه صلوات الله والسلام إلى تعبير الرؤيا. نعم. قال رحمه الله: 25 أنك لا تحقر عن التعليم من تظنه أبعد الناس عنه. من تظنه من أبعد. أنك لا تحقر عن التعليم من تظنه من أبعد الناس عنه ولا تستبعد فضل الله، فإن الرجلين من خدام الملوك الكفرة بخلاف من يقول ليس هذا بأهل للعلم بل تعليمه إضاعة للعلم. والله فائدة ثمينة جدا ختم بها الشيخ رحمه الله تعالى فوائده الثمينة المستنبطة من هذا السياق المبارك. يقول: أنك أياما تدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا تحقر عن التعليم من تظنه من أبعد الناس عنه. من تظنه من أبعد الناس عنه، يعني قد يقول قائل إن هذا الشخص بهذا الإجرام أو بهذا العمل أو بهذه الصفة ليس أهل لأن يدعى ولا يصلح أن يدعى. هذا من الخطأ. الدعوة مبذولة للجميع، وأمر الهداية إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الدعوة مبذولة للجميع تقدم لكل أحد. ولا يحقر الداعي إلى الله عن التعليم والدعوة من يظنه من أبعد الناس عنه، من يظنه من أبعد الناس عنه. قال: ولا تستبعد فضل الله. لا تستبعد فضل الله، فضل الله سبحانه وتعالى بيده، يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، والهداية بيد الله جل وعلا. لكن على الداعي إلى الله ألا يحقر عن التعليم من يظنه بعيدا عنه وأنه ليس بأهل الله. يقول: فإن الرجلين من خدام الملوك الكفرة،